الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الغفار، والصلاة والسلام على النبي المختار وعلى آله الأطهار وأصحابه الأخيار وعلى من تمسك بهداهم وعلى وفق نهجهم سار. أما بعد، فنتباحث وإياكم في متن عظيم على قصره، ألا وهو متن القواعد الأربع للشيخ المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله رحمة واسعة. فمن هو هذا المصنف لهذا المتن؟ هل يصح فيه ما يشاع عنه ويذاع؟ هل هو كما يلمزه من يتكلم فيه ويثبت فيه ويطعن فيه ببينة وبغير بينة ومن الثاني أكثر وأكثر؟ يحملون أقواله ما لا تحتمل، ثم يصيرون إلى الطعن فيه والثرب فيه كما هو حال أئمة الإسلام وعلى رأسهم الخليل، على رأسهم شيخ الملة، وعلى رأسهم أبو الأنبياء إبراهيم عليه السلام الذي رجم وألقي في النار، على رأسهم أولو العزم من الرسل نوح موسى وعيسى، بل وعلى رأسهم محمد صلى الله عليه وآله وسلم الذي قيل عنه بأنه ساحر، وقيل عنه بأنه كاهن، وقيل عنه بأنه شاعر، وقيل عنه بأنه صابر إلى غير ذلك، بل وضعوا على ظهره الشريف سنة الجسور، بل وضعوا عند بابه الشوق، بل طردوه من مكة وطردوه من الطائف ورجموه بالحجارة حتى ألميت قدماه الشريفتان صلى الله عليه وآله وسلم، ونال كل أنواع هذا الأذى والابتلاء في ذات الله سبحانه وتعالى. وكان حقا على أتباعه الذين أخذوا الكتاب بقوة، والذين بينوا ووضحوا دون نفس ودون تلبيس ودون تدليس على الناس أن يصيبهم ما أصابهم كما أصاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وهؤلاء لا يخافون في الله لومة لائم، كما وصف الله سبحانه وتعالى الذين يحبهم بأنهم كما قال: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. يقول العلامة ابن القيم رحمه الله: ليس العجب بأنهم يحبون الرب سبحانه وتعالى، ولكن العجب أن الله سبحانه وتعالى الخالق الرازق المنيع عن العالمين وعن عبادتهم له وعن توحيدهم له هو يحبهم سبحانه وتعالى. هؤلاء الذين أفرادوا بهذه الصفات التي وصفهم الله سبحانه

والتسخط والعياذ